أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة الثانية عشر من شهر رمضان المبارك عام 21 و400 ألف، نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام لنتكلم على ما يستره الله عز وجل مما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة العشاء. قرأ إمامنا في صلاة العشاء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. استمع يا أخي المؤمن إلى هذا الخطاب من الله عز وجل، وجهه إليك بهذا الوصف الكريم: يا أيها الذين آمنوا، فاستمع إليه، فإن هذا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بما وجهه إليه. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر الله عز وجل له أقسام كثيرة تكلم عليها العلماء رحمهم الله، فمن الذكر ما هو مطلق، تذكر الله في أي وقت شئت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أنك إذا قلت كلمة من هذه الكلمات غرس لك فيها غرس في الجنة، غرس لا يبيد ولا يفسد وهو دائم. فما أهون هذا الكلام على بني آدم؟ يمكن أن تكون هذا، أن تقول هذا آلاف المرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات تغرس لك بها شجرة في الجنة. ومن الذكر ما هو مخصوص بشيء معين، كالذكر بعد الصلوات الخمس. الذكر بعد الصلوات الخمس أمر الله به في كتابه، فقال الله عز وجل في صلاة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهو أنواع، فإذا سلم الإنسان من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال الأذكار الواردة، وهي أربعة أنواع. النوع الأول أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون من ذلك 100. النوع الثاني أن تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وتختم ذلك بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث أن تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 مرة، فتكون 100. النوع الرابع أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فهذا ذكر مقيد بأدبار الصلوات. ومن الأذكار المقيدة أن الإنسان إذا فرغ من الوضوء توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن الأذكار المقيدة الأذكار المقيدة عند دخول المسجد، تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول كذلك، إلا أنك تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. ومن الأذكار المقيدة التسمية عند الذبيحة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، وقال إن السن قال إن السن عظم وإن الظفر مدح بشع، وإنما قال إن السن عظم لأن هذه العظام إما نجسة فلا يمكن أن تكون مطهرة، وإما طاهرة كالعظم الذي ذكر اسم الله عليه فهذه للجن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم إليه وفد الجن قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. والأنواع كثيرة مذكورة والحمد لله في كتب العلم، مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، وكتاب الأذكار للنووي، وغير ذلك من كتب الأذكار المعروفة المشهورة عند أهل العلم. المهم يا أخي اسمع قول ربك، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في أول النهار وآخر سبحوه. ومن التسبيح في ذلك الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو أي الله عز وجل يصلي على المؤمنين وملائكته، كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يعني الذي يحييهم الله بهم يوم القيامة إذا لقوه سلام، أي كل ما فيه سلامة من العقوبات والآفات، وأعد لهم أجرا كريما أي واسعا عظيما، جعل الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. هذا ما أردت أن أتكلم عليه على هذا، على ما سمعناه من قراءة إمامنا. أما ما أحب أن أتكلم فيه من المسائل الفقهية فأقول شهر رمضان له ميزات، منها الصيام ومنها القيام ومنها الاعتكاف. أما الصيام صيام رمضان فإنه فرض بإجماع المسلمين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأن من عاش بين المسلمين وأنكر فرضيته بعد أن بلغه العلم فإنه كافر مرتد عن الإسلام. لكن فرض الصيام لا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط. الأول أن يكون مسلما، فالكافر لو صام رمضان ما صح صومه حتى يكون مسلما. ومنها نعرف خطر الأمر على أولئك الذين يصومون رمضان ولكنهم لا يصلون، فإن هؤلاء صلاتهم غير مقبولة، لأن الذي لا يصلي مرتد عن الإسلام، والكافر لا يقبل منه عمل صالح. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن غير المسلم لا يجب عليه الصوم، لكن نقول صوم، لكن نقول أسلم ثم صوم. فإن لم يفعل، أي لم يصلي، فإنه لا يقبل صوم. ومن الشروط أن يكون بالغا، فغير البالغ لا صوم عليه. لكن قال العلماء رحمهم الله: إنه يجب على ولي أمر الصغير أن يأمره بالصيام إذا أطاقه ليتمرن عليه ويسهل عليه عند البلوغ، وإلا فلا صوم على غير البال. الثالث أن يكون عاقلا، فإن لم يكن عاقلا فلا صوم عليه. وعلى هذا فالمجنون لا صوم عليه، لا أذان ولا قضاء. وكذلك الشيخ الكبير المهذري لا صوم عليه ولا إطعام عليه. وكذلك من اختل عقله بحادث في سيارة أو غيرها فلا صوم عليه ولا فطر عليه، لأنه ليس بعاقل. الرابع أن يكون مقيما، فإن كان مسافرا فلا صوم عليه، لكن المسافر يقضي، كقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا سافر الإنسان سقط عنه الصوم أداء، ولكن عليه القضاء. لو قدر أن أحدا سافر وهو صائم، وفي أثناء الطريق وهو صائم أفطر، فهل هذا جائز؟ فالجواب: نعم، له أن يفطر إذا حدث له السفر، لعموم قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الخامس أن يكون أن لا يكون به مانع. فالمرأة الحائض مثلا لا صوم عليها لكن عليها القضاء، وإذا حدث لها الحيض في أثناء النهار فلها أن تفطر، لها أن تفطر، كما أنه لو سافر في أثناء النهار فله أن يفطر. وإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فصيامها صحيح. وأما ظن بعض النساء أنها إذا حاضت قبل صلاة المغرب فسد صومها فهذا غلط، كما أن المرأة لو كانت حائضا وطهرت في أثناء النهار فإنه لازمها الصوم، يعني لازمها الإمساك، لأن هذا الإمساك لا فائدة منه، ولكن عليها قضاء هذا اليوم لأنها أفطرت. أما الأمر الثاني فهو قيام رمضان. قيام رمضان من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم رمضان، يقوم رمضان في جماعة، فقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه 3 ليال ثم انكف عنهم وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ولذلك من زعم أن قيام رمضان جماعة من البدع فقد أخطأ، بل هو من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنه، ولكن تأخر خوفا أن تفرض، والآن الفرض مأمون. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج على أصحابه ذات يوم، خرج على الناس ذات يوم وهم يصلون أوزاعا، الرجل مع الرجلين والرجلين مع 3 وهكذا، فجمعهم رضي الله عنه على شخصين، يصليان بالناس جماعة، وأمرهما أن يصليا بالناس 11 ركعة، هذا الثابت عن عمر رضي الله عنه. فصار الناس يصلون جماعة لكن يختلفون في عدد الصلوات، منهم من يصلي 11 ومنهم من يصلي 13 ومنهم من يصلي 23، وهذا كله واسع لا حرج فيه. لكن إذا كنت في مسجد يصلي 21 ركعة فصلي معه، فإن هذا هو السنة، لأن موافقة المسلمين في عباداتهم أفضل من المخالفة، فإن اجتماع المسلمين على شيء واحد من أسباب الإلفة والاجتماع. وبه نعرف خطأ من كانوا يصلون مع الإمام الذي يزيد على 11، يصلون 11 ثم يجلسون ويدعون الناس، فإن هؤلاء خالف السنة. السنة إذا كنت مع إمامك وزاد على العدد المشروع المباح فتفع. ولهذا الصوت، نعم، فالسنة المتابعة. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الناس في دين الله عز وجل، أنكروا على عبد الله بن مسعود أنكروا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يتم في أيام منى في الحج، حتى أن عبد الله بن مسعود لما بلغه ذلك أن لما بلغه أن عثمان رضي الله عنه أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك صلى معه أربعا. كيف تصلي معه أربعا وأنت تنكر عليه؟ فقال الخلاف شر. وهذه كلمة عظيمة جدا، لها مفهوم عظيم. سمعنا أن بعض الناس في المسجد الحرام يأتي بالقهوة والشاهي، وإذا صلى 10 ركعات جلس يتمتع ويتكلم بالشاهي والقهوة ويشوش على الناس، فإذا لم يبق إلا الوتر قام وصلى مع الإمام، وهذا عين الغلط. فإن موافقة المسلمين هي الحق وهي السنة. أما الأمر الثالث فهو الاعتكاف، وهو انقطاع الإنسان عن ملاذ الدنيا، واعتكافه في المسجد من أجل أن يتفرغ للعبادة، لا من أجل أن يتفرغ بالتفكر والتحدث بأشياء لا فائدة منها أو فيها مضرة. والاعتكاف يكون في 10 الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه اعتكف 10 الأول ثم اعتكف 10 الأوسط يتحرى ليلة القدر. فقيل له إن ليلة القدر في 10 الأواخر، فأخر الاعتكاف إلى 10 الأواخر من رمضان. فالاعتكاف المسنون المشروع إنما يكون في 10 الأواخر فقط. ولهذا لم يعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 10 الأول والثاني إلا لتحري ليلة القدر، فلما تبين له أنها في 10 الأواخر أخر الاعتكاف. ولنقتصر على هذا القدر مما نتكلم عليه، فخير الكلام ما قل ودل، ولنفسح المجال للأسئلة، ونسأل الله تعالى إصابة الصواب فيها. نعم. نعم. أخلفنا هذا. كده يجي يرد على هذه الأولى. إيه لك أخرفنا هذا. توحنا نوح عبد الرحمن والحين ما نوح. لماذا لا يتكلم؟ من هاللي يتكلم الحين؟ من اللي حس يتكلم؟ الناس يقومون إذا ما شافوا شيء. كم استعان؟ كم؟ أين المهندس؟ نبدأ بالأسئلة الآن. ها؟ يلا هبدأ بالأسئلة. أين المهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصر علي كل من الوالدة والزوجة في إحضار خادمة، وأنا أرفض ذلك. أعد السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يصر علي كل من الوالدة والزوجة في إحضار خادمة للمنزل لأنهما في حاجة شديدة إلى ذلك، وأنا أرفض خوفا من الوقوع في الفتنة، فهل رفضي هذا عقوق لوالدتي أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا دعت الضرورة إلى وجود الخادم فلا بأس بإحضارها بشرط أن يكون معها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم. سائل يقول: أتيت إلى مكة من أول الشهر وسأبقى بإذن الله إلى آخر الشهر، هل أنا في حكم المسافر وما الذي يسقط عني؟ أنت في حكم المسافر على القول الراجح، لكن يجب عليك حضور الجماعة لأنك في بلد تقام فيه الجماعة، ولو قدر نعم. وإذا وجبت عليك حضور الجماعة وإذا وجب عليك حضور الجماعة لازمك الإتمام، لكن لو قدر أنك فاتتك الصلاة فلا بأس أن تصلي قصرا على القول الراجح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدير التي ينقطع بها حكم السفر. نعم. رجل يقول: جامعت زوجتي في نهار رمضان فما الحكم؟ إذا كنت في سفر فلا بأس، وأما إذا كنت في حضر وأنت تعلم أن الجماع في الصيام محرم فعليك القضاء قضاء اليوم، وعليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هناك امرأة تقول امرأة تسأل فتقول: عندما تحضر الصلاة أقوم فأتوضأ لأصلي، وقبل الشروع في الصلاة لا أستطيع أن أؤدي الصلاة، كأن هناك رادا يردني عنها. إيش أعيد السؤال. امرأة تقول أنه عندما تحضر الصلاة أقوم فأتوضأ لأصلي، وقبل الشروع في الصلاة لا أستطيع أن أؤديها، كأن هناك رادا يردني عنها، فما فتواكم في مثل حالتي جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا من الشيطان، والواجب على من أصابه ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينتهي، يعني يعرض عن هذا كأن شيئا لم يكن. وإذا فعل هذا فهذا هو الطب النبوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين المهندس؟ أين المهندس؟ أين المهندس؟ هذا ألق السؤال أيها السائل. هذا سائل يقول: أخ الرضع من أخته، فهل يصح زواج ابن أخته الذي رضع منها من أعد السؤال. أخ رضع من أخته، فهل يصح زواج ابن أخته الذي رضع منها من ابنته؟ الرضاع لا بد فيه من شروط، وأهمها أن يكون 5 رضعات قبل الفطام، فإذا كان رضعه 1 أو 2 أو 3 رضعات